إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في قراءة وشرح العقيدة التبمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي ما تتضمنه هذه العقيدة، وبينا كذلك كما بين أهل العلم المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرأنا خطبة الحاجة والتي قال فيها المصنف: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه وحض الصحابة على تعلمها، وهي خطبة عظيمة لأنها اشتملت على أصول الدين، فبينت التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وكذلك أثبتت الرسالة، فإنها أشارت إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشار كذلك إلى الإيمان بالقدر وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فمن شاء هداه بفضله ومن شاء أضله بعدله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف بعد ذلك: أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وما يريد المصنف أن يتكلم فيه، ولذا يسميها بعض أهل العلم بفصل الخطاب، ومعناها مهما يكن من شيء بعد. فأما شرطية، ولذا جوابها يجب أن يقترن بالفاء، يعني أنت إذا خطبت خطبة جمعة أو ذكرت هذه الخطبة وأردت أن تفصل بينها وبين المقصود تقول: أما بعد فإنه أو فيجب أو فكذا، وهذا أفصح ما يكون من قولنا وبعد أو ثم أما بعد. فقال: أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. إذن هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله بين فيها لماذا ألف هذه الرسالة وهذه العقيدة. قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم. وهذه طريقة أهل العلم، أنهم يؤلفون ابتداء دون سؤال من طلبة العلم، لأنهم يرون حاجة الناس إلى ذلك، أو يؤلفون بناء على ما طلب منهم. وهذا السؤال قد يكون بلسان الحال أو لسان المقال، يعني السؤال للتأليف قد يكون بلسان الحال أو لسان المقال. لسان المقال يعني يطلب منه أن يؤلف رسالة في موضوع معين، ولسان الحال أن العالم يرى شيئا، يرى أنه عليه أن يؤلف في هذا الذي رآه لتصحيحه أو لبيان الحق فيه، فهذا يلزم منه أن يجيب عن ذلك. يعني قد يرى جهلا بأمور العقيدة من بعض الناس، يرى شركيات مثلا يقع فيها الناس، يطوفون حول القبور، ينذرون لغير الله، ويذبحون لغير الله، ويدعون غير الله تبارك وتعالى، فيجمع بين الدعوة بلسانه وفعله وكتابته، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في 3 الأصول والقواعد 4 والأصول 6 وكتاب التوحيد وكشف الشبهات. لماذا ألف هذه الكتب؟ لأنه وجد الخلل العظيم في العقيدة الذي وقع فيه الناس، وانتشار الشرك بينهم. وقد يكون هذا بسبب خلل في العبادة، يعني في صلاة أو صوم أو زكاة أو غير ذلك، فهذا يحمله على التأليف وبيان الحق، التأليف وبيان الحق. قال: من تعينت إجابتهم. ما معنى تعينت؟ يعني صار فرضا على شيخ الإسلام أن يجيبهم إلى ذلك، أن يجيبهم إلى ذلك. طيب، هل أهل العلم العلماء بالشريعة يجب عليهم بيان الشرع للناس؟ نعم، هذه وظيفتهم، لأنهم ورثة الأنبياء، وواجب على الأنبياء أن يبلغوا دين رب العالمين، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وكذلك العلماء وطلبة العلم من بعدهم، وقد أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك وأخذ الميثاق عليهم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وراء ظهوركم. واضح؟ نعم. ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. الشاهد هو قول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. فكل من آتاه الله تبارك وتعالى علما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يبين الحق الذي فيه. وقال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولن يتخلص العالم وطلب العلم من هذه اللعنة إلا ببيان الحق وعدم كتمانه، وإلا دخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى أن الإجابة قد تعينت عليه، يعني صارت فرض عين عليه، لأن الفرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فرض كفاية هذا إن رأى شيخ الإسلام غيره يستطيع أن يقوم بذلك. طيب، هذا الفرض الذي هو فرض كفاية قد يصير فرض عين متى؟ إذا لم يكن هناك غير هذا العالم الذي يستطيع بيان الحق بدليل ودفع الشبهات عن ذلك. في هذه الحالة يصير فرض الكفاية فرض عين على هذا العالم. ولذا شيخ الإسلام تيمية يقول: تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر قلنا هذه رسالة عظيمة مدارها على مدارها على هذين الأصلين، الأصل الأول اللي هو التوحيد والصفات، وهذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه التوحيد العلمي الخبري، يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. واضح؟ التوحيد بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وغير ذلك. طب الشرع والقدر هذا يدخل فيه ها توحيد الإلهية أو توحيد العبادة والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، فلا بد من الكتابة في هذين الأصلين. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله سبب هذا التعين وهذا الوجوب، فذكر 5 أسباب حملته على هذه الكتابة. السبب الأول قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. السبب الثاني وكثرة الاضطراب فيهما. السبب الثالث فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. بعض أهل العلم من شرح هذا الكتاب وحققه قال لعل فإنهما زائدة، فإن الكلام لا يصلح إلا بدونها، لكنها موجودة في أكثر النسخ المخطوطة، أكثر المخطوطات، لأنك لو قرأت وكثرة الاضطراب فيهما مع حاجة كل أحد إليهما استقام الكلام، فكأن هذه زائدة. قال ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. هذا السبب الرابع، كثرة الخوض في هذا الباب، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. إذن هذا هو السبب الخامس. ولذا لما رأى شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأسباب رأى أنه يتعين عليه أن يؤلف هذا الجواب العظيم. أما السبب الأول فقال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. ما معنى لمسيس الحاجة؟ يعني شدة الحاجة. مسيس الحاجة أي شدة الحاجة لتحقيق هذين الأصلين، لأن مدار دين العبد ومدار توحيد العبد على هذين الأصلين. الدين كله يدور على ماذا؟ يدور على الشرع والقدر، على الإيمان بالله تبارك وتعالى وما أنزله من كتاب وأرسله من رسول سبحانه وتعالى. فالناس يحتاجون إلى ذلك حتى تستقيم لهم الدنيا وتستقيم كذلك لهم الآخرة. إذن هذا هو السبب الأول، وهو يبين لنا أهمية هذا الباب، باب التوحيد، وهو أهم الأبواب، وهو أس دعوة الرسل. ولذا كل طالب علم وكل داعية يهتم بالرقائق أو بالقصص أو بالحكايات أو حتى بالفقه بالفروع على حساب هذا الأصل ويقلل من هذا الأصل، اعلم أنه ليس على الجد ولا على الطريق المستقيم، لأن النجاة في الآخرة لا تكون إلا بتحقيق هذا الأصل، أصل التوحيد الذي هو أساس دعوة الرسل، كما بينا ذلك مرارا. ما من رسول يأتي قومه إلا ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد تكون هذه الأمم التي جاءتها الرسل عندها مشكلات كما يقول علماؤنا، يعني عندهم ظلم وعندهم استئثار بالمال واستئثار بالحكم وعندهم تطفيف في الميزان وعندهم غش وعندهم كبائر، لكن تجد الأنبياء والمرسلين يبدأون دعوتهم دائما بتحقيق هذا الأصل الذي هو توحيد. إذا استقام التوحيد استقام كل شيء. إذا استقام توحيد الربوبية لن يلجأ العبد إلا إلى غير الله تبارك وتعالى. إذا استقام توحيد الأسماء والصفات راقب العبد ربه تبارك وتعالى وسار إليه بين الخوف والرجاء والمحب. إذا استقام توحيد العبادة الذي هو توحيد الإلهية جعل العبد عبادته كلها لله سبحانه وتعالى. إذا استقام له القدر هنئ ورضي بما قدره الله تبارك وتعالى، وكان نظره لحكم الله عز وجل فيه تارة ينظر إلى القدر وتارة أخرى ينظر إلى الشرع، لا يعارض هذا بهذا وإنما يجمع بينهما. ولذا قال لمسيس الحاجة إلى هذين الأصلين. طب السبب الثاني، قال وكثرة الاضطراب فيهما. كثرة الاضطراب فيهما، يعني هذا الاضطراب حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انقراض عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتن العظيمة وهذه الفرق التي ظهرت بعد ذلك من خوارج وجهمية وجبرية وغير ذلك من الفرق ومن قائلين بالحلول والاتحاد، هذه فتن عظيمة ظهرت بعد بعد الناس عن مشكات النبوة، عن آثار الرسول وأصحابه رضي الله عنهم، فكثر الاضطراب فيهم في هذه الأمور وفي هذين الأصلين، فصار الناس فرقا في أسماء الله وصفاته، منهم الممثلة ومنهم المعطلة، والمعطلة فرق شتى، وصار الناس كذلك شيعا في باب القدر، منهم الجبرية ومنهم المجوسية، واضح؟ وصار الناس كذلك فرقا في باب العبادة والسلوك، منهم من هو على الجادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان زاهدا في الحياة الدنيا ومع ذلك لم يكن منه غلو في الأولياء والصالحين، لم يقل بالحلول والاتحاد، وصار أناس على الجانب الآخر تماما، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، ومن الناس من تمسك بالكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعل عمدته ما جاء من الفلسفة وعلوم اليونان. فحصل الاضطراب الشديد بعد عهد النبوة، وكلما ابتعد الناس عن هذا العهد النبوي كثرت الفتن ووقع الاضطراب بين الناس. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب، ثم قال بعد ذلك وهو يبين السبب الثالث، قال فإنهما، قلنا يعني لعل هذه زائدة، مع حاجة كل أحد إليهما، يعني لا يستغني واحد من هذه الأمة عن معرفة هذين الأصلين، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. إذن هذا هو السبب الثالث، وهو حاجة الناس إليهما، أضف إلى ذلك ما وقع من أهل العلم والنظر والإرادة والعبادة من خواطر وأقوال يحتاجون معها إلى بيان الهدى والضلال، لأن الواحد من هؤلاء قد يحيد عن الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم الناس إلى طائفتين، أهل النظر والعلم وأهل الإرادة والعبادة. أهل النظر والعلم إما أن يراد بهم الذين ينظرون ويستنبطون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه أراد أهل النظر الخارجين عن مذهب أهل السنة والجماعة، يعني بذلك المتكلمين والفلاسفة. طيب لماذا سموا بأهل النظر؟ لأنهم يوجبون النظر لحصول الإيمان، ويجعلون ذلك أول واجب على العبد. طيب ما المراد بالنظر ها هنا الذي يوجبونه؟ ها لا، نقول النظر عندنا نظران، نظر محمود ندب إليه الشر، ونظر مذموم هو أجنبي غريب عن الشر. أما النظر المحمود فهو النظر في كون الله تبارك وتعالى، ليزداد العبد إيمانا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ إذن هذا ذكره الله عز وجل على سبيل الحث على التدبر في خلقه وفي آيات الكونية سبحانه وتعالى. وهذا عبادة عظيمة، عبادة التفكر في خلق الله تبارك وتعالى والنظر والاعتبار، هذه عبادة عظيمة. وفي عشرات الآيات الموجودة في كتاب الله التي تدعو إلى ذلك. طيب، هل وكذلك هناك نظر في الشرع، يعني في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، للوقوف على مراد الله تبارك وتعالى بناء على قواعد صحيحة وضعها أهل العلم لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة؟ فهذا نظر محمود، هذا نظر محمود. وهناك نظر مذموم باطل، وهو الذي سمي بسببه هؤلاء أهل النظر، أهل النظر المتكلمون والفلاسفة سموا بأهل النظر. لماذا؟ لأنهم يوجبون على الخلق حتى يصح إيمانهم أن ينظروا أولا، جعلوا أول واجب على العبيد معرفة الله تبارك وتعالى أو معرفة الله عز وجل عن طريق النظر، عن طريق النظر. يعني عن طريق النظر، يعني عندهم أخص خصائص الإله القدم، إن الإله قديم، واضح؟ طيب كيف يستدلون على ذلك؟ لن يتسنى لهم الاستدلال على ذلك إلا بإثبات حدوث العالم، إن هذا العالم محدث. طيب كيف نثبت حدوث العالم؟ بإثبات أن الجواهر والأعراض حادثة. وإذا كان هذا العالم يتضمن الجواهر والأعراض، يعني الذوات والصفات، وهذه الجواهر والأعراض متغيرة، يعني تبقى وتفنى وتتغير، واضح؟ فهذا يدل على حدوث العالم، لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فهذا هو المراد بالنظر عندهم، هذا هو المراد بالنظر عندهم. يعني غاية عقيدتهم أن يصلوا إلى إثبات وجود الإله القديم الذي أحدث هذا العالم المحدث. هذا أول ما يجب على المكلف، أول ما يجب على المكلف. فهذا هو النظر المذموم. ولذا أهل السنة والجماعة لا ينكرون أصل النظر كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإنما ينكرون توقف الإيمان على القول بوجوب النظر بالطرق الكلامية، إن حتى تكون مسلما لابد أن تنظر. حتى أوجب بعضهم على من أراد أن يدخل في الصلاة أن يذكر العرض والجوهر وحدوث العالم وفناء الأعراض، هذا واجب عليه قبل أن يدخل في كل صلاة. وهذا من الابتداع في الدين، لأن هذا يترتب عليه أمور فاسدة. الأمر الأول أن هذا خلاف الشرع، أن هذا خلاف الشرع. ليه خلاف الشرع؟ لأن الشرع لنا بيّن لنا أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ما الدليل على ذلك؟ الآيات التي ذكرناها، وما خلقت الجن والإنس إلا ولا إلا لينظرون إلا ليعبدون، اعبدوا الله ما لكم من إله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دعوة الرسل إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت، وليس إلى إيجاب النظر. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه ها أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، واضح؟ إذن هذا القول مخالف لما جاء في الشريعة، والذين يقولون بذلك متناقضون، يعني الأشعرية يقولون بهذا الإيجاب، وسأنقل لكم من كلامهم تكفيرا من لم ينظر، يعني مات ولم ينظر هذا مات على الكفر وليس على الإيمان. هم متناقضون، لأن عندهم مسألة الوجوب، احنا عندنا التحسين والتقبيح، الناس فيه طرفان ووسط. طيب ماذا تقول الأشعرية في التحسين والتقبيح؟ تقول هما شرعيان. ما معنى شرعيان؟ يعني لا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبح، ولا واجب إلا ما أوجبه الشرع. طب هل الشرع أوجب على العباد أن ينظروا بهذه الطريقة؟ إذن هم متناقضون في هذا الباب وخالفوا الكتابة والسنة. ثم إن هذا النظر كذلك يترتب عليه لوازم باطلة، ومنها تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني أين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوجب النظر؟ يعني من من الصحابة جاء، أو من من أراد الإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أسلم، فقال هل نظرت؟ هل شككت؟ هل قصدت إلى النظر؟ لأن المتكلمين مختلفون في أول واجب على العبد، هل هو النظر ولا القصد إلى النظر؟ يعني يكون عندك إرادة وعزيمة أولا أنك تريد أن تنظر، ولا الشك وتنتقل من الشك إلى اليقين بوجود خالق غير مخلوق لهذا العالم. طيب أين هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا أهل العلم أنكروا عليهم هذا الكلام. يعني أنا أفصل في هذه المسألة لكي يقبح عندك ويزداد عندك في كل محاضرة قبح مذاهب الكلاميين، وبيان كيف نقضوا وخالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. الخطابي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة اللي هي مسألة أول واجب على العبيد، كتب إليه بعض العلماء يشكو إليه فشو مقالات المتكلمين في ناحيته، وميل بعض منتحل السنة إليها، لأن أرباب المذاهب مالوا إلى كلام هذه الفرق. يعني تجد من هو في الفروع حنبليا وفي الأصول أشعريا أو ماتريديا أو غير ذلك، كذلك تجده شافعيا في الفروع، يعني في مسائل الطهارة والصلاة على مذهب الإمام نصر السنة الشافعي رحمه الله، ثم هو في الأصول أشعريا أو غير ذلك، وهكذا في أرباب المذاهب في سائر المذاهب. فكتب بعض العلماء يشكو ميل بعض منتحل السنة إليها بدعوى أن في الكلام وقاية للسنة وجنة يذب بها عنها، فأرسل له الخطابي رحمه الله رسالة مفردة في الغنية عن الكلام وأهله، يعني لا حاجة لنا لهذا الكلام. وكان مما قال فيه أو فيها: فإن قال هؤلاء القوم فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول، فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقا، وأن الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول، وأنتم قد نفيتموها؟ هذا كلام المتكلمين، إن صدق الرسول لا يتوقف إلا على الأدلة العقلية، إثبات وجود الله لا يتوقف إلا على الأدلة العقلية، إلا على مسألة النظر والعرض والجوهر وغير ذلك، ويزعمون الإجماع على ذلك. فكيف أجاب الخطابي رحمه الله؟ قلنا إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف، ولكننا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع، ونرغب عنها. عندنا نرغب فيها ونرغب عنها. ما معنى نرغب عنها؟ نرفضها. ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا وأصح برهانا، وإنما هو الشيء الذي أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه. ولذا في كتاب نافع جدا في هذا الباب يعني ليتنا نشتري هذا الكتاب أو ننزله من على مواقع التواصل. هذا الكتاب اسمه للشيخ عطا صوفي رحمه حفظه الله، عبد القادر عطا صوفي، اسمه الأصول التي بنى عليها المتكلمون مذهبهم. إذا أردت أن تعرف من أين أخذ المتكلمون عقيدتهم فاقرأ هذا الكتاب. ماذا يقول الخطابي رحمه الله؟ يعني لماذا سلك المتكلمون هذا الطريق؟ يقولون ليس من الصحيح أن نثبت وجود الله بالقرآن. حتى الرازي في بداية التفسير قال إن قول الله تبارك وتعالى هدى للمتقين، هذا إطلاق ولا يلزم منه أن يكون القرآن كتاب هداية في كل شيء، فليس كتاب هداية في إثبات وجود الرب وصفاته والنبوات. طيب لماذا يقول المتكلمون هذا الكلام؟ يجيبك الخطابي رحمه الله، وهو من أذكياء العلماء رحمه الله، يقول وإنما هو الشيء أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه، وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات. إذن الفلاسفة سلكت طريقة العرض والجوهر، ليه؟ لا يثبتون الرسالات ولا النبوات ولا يرون لها حقيقة، فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء. فأما مثبت النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي لا يؤمن العنة على راكبها والانقطاع على سالكها. ولذا أصابتهم الحيرة في آخر عمرهم، وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وإثبات توحيده وصفاته وسائر ما ادعى أهل الكلام تعذر الوصول إليه إلا من الوجه الذي يذهبون إليه ومن الطريقة التي يسلكونها، ويزعمون أن من لم يتوصل إليه من تلك الوجوه كان مقلدا غير موحد على الحقيقة. هو أن الله تعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر الدين قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بيّنه وبلغه على كماله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه. أين هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجوب النظر على هذه الطريقة لا تجده، لا تجد بيانا عاما ولا خاصا. يعني ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبر وقال إن من أول واجبات الدين أن تنظر، وما بيّن ذلك بيانا خاصا لخاصة أصحابه. يعني ما بين ذلك لا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لا في مجالس عامة ولا في مجالس خاصة. قال إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبدا في كل زمان ومكان، ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعا بما لا سبيل للناس إليه، وذلك فاسد غير جائز. وإذا كان الأمر على ما قلناه وقد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم في أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها، إذ لا يمكن أحدا من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد أصحابه من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه، لا من طريق تواتر ولا أحاد، علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقتهم. ثم بين فساد هذه الطريقة رحمه الله. ولذا قال كذلك أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله لبعض أصحابه: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. إذن هذا يلزم منه ماذا؟ اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم هو كذلك لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ما تكلم بذلك. هل تكلم الصحابة بذلك وهم خير القرون؟ ما تكلم الصحابة كذلك بذلك وهم صدر الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين بلغوا هذا الدين، وما تركوا شيئا إلا وبينوه. فلما تركوا ذلك ولم يتكلموا فيه دل ذلك على بدعيته. واضح؟ فالقول بوجوب النظر على هذه الطريقة يلزم منه القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في التابعين. لماذا؟ لأحد أمرين. الأمر الأول، إما أن يكون ذلك خفي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وهذا فيه اتهام للسلف بالجهل، وليس غريبا على هؤلاء الذين قالوا ها منهج السلف أسلم، ما كانوا يعلمون شيئا. والله كلام هؤلاء كله قدح في الشريعة وفي نقل الشريعة بلسان الحال أو لسان المقال. وإما أن يكون السلف علموا ذلك ولم يبلغوه، يعني عرفوا أن أول واجب إنما هو النظر ثم بعد ذلك ما بلغوه، هذا اتهام لهم بماذا؟ بكتمان العلم وعدم النصح لهذه الأمة. يلزم من هذا المذهب كذلك تكفير عوام المسلمين، تكفير عوام المسلمين، أن هذا ليس واجبا على الحقيقة ولم يقم به عوام المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب هذا يعني أن من قال لا إله إلا الله دون أن ينظر فإيمانه إيمان المقلدين غير صحيح، فإن مات على ذلك دون النظر فقد مات كافرا. وصرح هؤلاء بذلك. الجويني رحمه الله وعفى عنه يقول من اخترمته المنية قبل أن ينظر وله زمن يسع النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ولم ينظر مع ارتفاع الموانع ومات بعد زمان الإنكار فهو ملحق بالكفرة. يعني قيل له انظر في العرض والجوهر، طيب في الجوهر والعرض، طب ركز، طب راجع نفسك، وهو يكتفي بالصلاة والصيام وقراءة القرآن وشهادة التوحيد ومات على ذلك، هذا عندهم كافر وليس بمسلم عياذا بالله. فهذا الكلام يلزم منه كما قلنا لوازم باطلة. هؤلاء يسمون بماذا؟ بأهل النظر، بل هم يتبجحون ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل النظر وما أرادوا إلا هذا النظر الباطل الذي بيناه، وهم خارجون بذلك عن مذهب أهل السنة والجماعة. فيقول الشيخ رحمه الله مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، إذن هذا هو القسم الثاني، القسم الثاني الذي وقع فيه الخلل اللي هم أهل الإرادة والعبادة، أهل الإرادة والعبادة اللي هم أصحاب السلوك والعبادة والنواحي القلبية الذين يتكلمون في المنازل وكذلك في الشيخ والمريد والأحوال والمقامات ويؤلفون في ذلك طبقات الصوفية وأحوال كل شيخ وكراماته، وهؤلاء كذلك وقع منهم خلل عظيم في هذا الباب. قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك في هذين الأصلين، لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، الخواطر القلبية يعني والأقوال الاعتقادية التي يتكلمون بها أو يسطرونها في كتبهم، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال حتى يميزوا بين الحق والباطل. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما كان يؤلف هذه المؤلفات لطلبة العلم فقط، لمن هم على الجادة فقط، وإنما كان يؤلف هذا للمخالفين حتى ينظروا فيه وحتى يرجعوا إلى الحق ويعلموا أنه لا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيهما النجاة من هذه الخواطر والشكوك والاعتقادات الباطلة. ولذا قال: ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. إذن الخوض في هذا الباب عظيم. كم نسبة أو كم نسبة الصواب عند المتكلمين في هذا الباب؟ تارة. طيب، وكم نسبة الخطأ والانحراف؟ تارات. ولذا لو أخذنا مثلا بابا واحدا من هذه الأبواب، باب الأسماء والصفات، كم أصابوا في هذا الباب؟ ما أصابوا إلا قليلا، ما أصابوا إلا قليلا. يعني لو جاء واحد منهم بكتاب الله تبارك وتعالى ومر على كل صفة لله تبارك وتعالى، ماذا يصنع؟ ها، التحريف والتعطيل، ولا يثبت من ذلك إلا عددا قليلا، الصفات السبعة التي يثبتونها. ولو حققت في هذه الصفات لوجدت حتى الأشعرية يرجعونها إلى صفة العلم، ويرجعون بعض هذه الصفات إلى صفة الإرادة القديمة. يعني معنى ذلك أنهم يعطلون حتى هذه الصفات، لأن السمع عندهم، سمع الله تبارك وتعالى، لا يتعلق بالمحدثات وبما يقع الآن في هذا العالم، وإنما هو سمع قديم، سمع، بصر قديم، إرادة قديمة. فعندهم خلل في هذه الأبواب. فإن أصابوا تارة فقد أخطأوا تارات، وأقعوا في الباطل تارات. ولذا تجد آخرهم يرد على أولهم، ويضع قواعد تخالف ما عليك إلا أن تقارن بين مذهب المتقدمين والمتأخرين في كل فرقة من هذه الفرق، بل بعضهم يكفر المتقدمين. وهذا كله سبب ماذا؟ سببه الخوض في هذا الباب العظيم، بعيدا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد الآراء الفلسفية والقواعد العقلية الفاسدة التي وضعها كل واحد من هؤلاء. قال: وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذا هو السبب الأخير. لماذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة كذلك؟ بسبب وجود الشبه التي تعتري القلوب. والشبهة يراد بها اشتباه الحق بالباطل، اشتباه الحق بالباطل. وهذا الاشتباه قد يقع بسبب ماذا؟ بسبب استدلالات خاطئة ونظريات فاسدة، بسبب أدلة نقلية غير صحيحة، أدلة نقلية غير صحيحة، لأن بضاعتهم مزجاة فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشبه ترد على القلوب، والشيطان يوسوس لابن آدم، يأتي الإنسان عن يمينه وعن شماله وفوقه ومن أمامه ومن خلفه، واضح؟ كما أخذ على نفسه ذلك. طيب، هذه الشبه قد تنقل المرأة من طريق الجادة إلى طريق الضلال عياذا بالله، لأن القلوب ضعيفة والفتن والشبه خطافة، واضح؟ بل قد تنقله من الإيمان إلى الكفر. وهذه الشبه إنما ترد بذلك بماذا؟ ترد بمثل هذه المؤلفات. يعني من نظر في مؤلفات أهل السنة والجماعة بتجرد وصدق طلب للحق، لا بد أن يهديه الله تبارك وتعالى، كما وقع من الشيخ الهراس رحمه الله، وكما وقع من غيره من أهل العلم ممن رجعوا إلى جادة الصواب. فالذي يدفع هذه الشبه العلم الشرعي. ولذا المسيح الدجال كيف ينجو الفتى منه الذي يحمل إليه؟ بالعلم، العلم الشرعي، يعني بعد أن يشق نصفين ينظر إلى الدجال ويقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت المسيح الدجال. طيب من أين عرف أنه المسيح الدجال؟ بالعلم، إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، عينه طافئة كالعنبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب على جبهته كافر، علامات لا يعرفها إلا من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جنود الدجال إذا حملوا هذا الفتى إلى الدجال يقولون له: ألا تؤمن بربنا؟ يقول: ليس هذا ربنا، ما بربنا خفاء. ليه ما بربنا خفاء؟ إن ربكم ليس بأعور. إذن الذي يدفع الشبهة والفتنة عن القلوب العلم، كذلك الذي يدفع ذلك الإيمان القوي الذي هو ثمرة العلم. الإيمان القوي هذا ثمرة العلم. الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا ليرد ما أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، يعني أمور عظيمة قد تدور في صدر الإنسان، ومع ذلك آخر هذه الأمور الوسواس فقط، لا تتعدى ذلك، لا تصل إلى الإلحاد ولا إلى الشك ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد وجدتموه؟ ها، ذاك صريح الإيمان. هذا دليل على ماذا؟ على قوة الإيمان. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشك هو صريح الإيمان، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن طالما أن الأمر لم يتعدى الوسوسة من الشيطان، وعرفتم أن هذا ليس من الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا يدل على قوة إيمانكم. فالشبه لا ترد إلا بذلك، بالعلم النافع والعمل والعمل الصالح. فإذا كانت الشبه ترد على القلوب، وهذا لا مفر منه خاصة في أزمان الفتن في العصور المتأخرة التي هي بلاء وفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، إذا كانت الفتن ترد على القلوب فهذا يعني أنه يجب عليك وجوبا عينيا أن تعتني بهذين الأصلين، تعتني بهذين الأصلين. لكل ذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة. كم مضى من الوقت؟ طيب، احنا كده مضى ساعة إلا 10 دقائق، كافي بهذا القدر، لأن الشيخ هيدخل في باب تاني وهو الفرق بين التوحيد والصفات والشرع والقدر، ليبين أن هذا من باب الخبر وأن هذا من باب الطلب، وهذا سيتطلب منا بيان حد الخبر وأنواع الخبر وكذلك الطلب وما الواجب في هذا وذاك، فهذا إن شاء الله نرجع إلى الدرس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.